إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، شكوى من الجميع وهي إكثارنا من الذنوب أو استغراقنا فيها أو استسلامنا لها أو تعودنا عليها أو استخفافنا بها. القضية ليست الاستخفاف بالذنوب، لا، يعني الذي يستخف بالذنوب أو يستقلها يعني لا يعرف مقام الله، يعني ما عظم شأن الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. لكن الشكوى من الصغير والكبير يقول لك أنا تعودت على الغيبة والنميمة، تعودت على الكذب، تعودت على النظر إلى ما حرم الله، الثاني تعود على الرشوة، الثالث تعود سبحان الله على شهادة الزور، الرابع تعود على النفاق للمديرين والرؤساء بتوعه و إلى آخره. فماذا يصنع كل هذا وماذا نصنع نحن كلنا؟ في خمس أدوية، إذا صنعتها صنعت واحدا منها بارك الله فيك. يقال أن أحد هؤلاء الكثير الذنوب يعني ذهب ربما إلى سيدنا الحسين بن علي، يعني فيما يقال، أو لا داعي لأن نثبت القصص ونتحقق ونشوف من الذي قيل له هذا. المهم الحكمة تخرج من فم من، لا يهمنا من، لكن تهمنا انظر إلى ما قيل لا إلى من قال. ربما الذي قال أنت واخذ موقف منه. المهم فقال يا ابن بنت رسول الله عندي مرض. ما هو؟ كلما تبت من الذنب عدت إليه مرة أخرى. قال له أخبرك عن أدوية خمسة، تفضل. الدواء الأول، إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. يا الله، قال يا بنت رسول الله هل تخفى عليه خافية؟ يعني وهو معكم أينما كنتم؟ لا لا لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا لا لا، يعني كان يربي شقيق البلخي ابن أخته حاتم الأصم، يقول ومن صغير الله معي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، دايما يقول له كرر هذه سبحان الله. قال له يا عم لا، في مكان لا يراني فيه. قال له طيب هات الدواء الثاني رقم اثنين. قال له إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه، كيف يعني تعيش في ملكي ثم تعصيه؟ يعني لو الولد قاعد في بيت ابوه بيكسر في الزجاج والبيت وبعدين بيخرب في الاثاث وبيفسد في الاغراض اللي في البيت، ماذا يقول له ابوه؟ لا، اذا عايز تعصي الله اعصيه في ملكه بس مش ملكه. قال وهل هناك غير ملك الله؟ طيب. قالوا طيب هات الثالثه يمكن الدواء الثالث. قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم يا الله يرضى عليك، وهل هناك رزق سوى رزق الله؟ في رزق غير رزق ربنا؟ ما فيش رزق غيره. لا لا، هذه أصعب من سابقتيها. هات الرابعة. قال له إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. أنت ليه يا عم مستعجل؟ استنى شوي نتوب ونرجع الحقوق لأهلها. قال له لا لا، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذه أصعب من سابقيها، هات الخامسة ربما فيها الحل. إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة قال عبدي لما عصيتني؟ قل له أنا لم أعصك يا رب. قال يعني هبقى كذب في الدنيا وأستطيع الكذب على الله بين يديه يوم القيامة، وتاب الرجل إلى الله عز وجل. ضع الخمسة هذه أمامك، اكتبها حتى على ورق وضعها على جدار عندك في البيت، والأولاد يشوفوها والزوجة تشوفها، بدل ما كل يوم جاي ما نايمة تشتم في حماتها وتغتاب في أختك ونفس القضية. أنت كل ما تشوف كده تروح للمدير ما تقولوش قصيدة مدح، وأنت من خلفه بتقول فيه قصيدة ذم، وهكذا. فيعني بهذا المنطق يكون فيه إعانة على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتوبون إلى الله عز وجل توبة ناصح توبة نصوحة. عسى رب العباد أن يتوب علينا، وأشهدكم يا ملائكتي أني قد تبت على عبدي ثم تاب عليهم ليتوبوا فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. تاب الله علينا وعليكم وختم لكم بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.